أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الفصل الثالث في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، ووصل بنا الكلام إلى مسألة كيفية التوارث بين الغرقى وبين المهدوم عليهم. قلنا في طريقة ذلك هكذا الطريقة، لأنه إذا كان عندنا اثنان كالزوج والزوجة وبينهما توارث، فإنه نفترض أحدهما ميتا أولا، فنفترض بأن الزوج مثلا، الآن نفترض أولا بأن الزوج ميت فترث الزوجة من الزوج، وبعد ذلك نفترض الزوجة ميتة فيرث الزوج من ماذا؟ من الزوج الزوجة. وقلنا بأنه وصل بنا الكلام إلى هذا البحث، وهو أنه الأول يرث من الثاني، فينتقل شيء من الثاني إلى الأول. بعد ذلك إذا أردنا أن نفرض بأن الثاني هو الوارث، يرث ماذا؟ هل يرث التركة الأصلية للأول، أو يرث أيضا مقدار ما ورثه الأول من الثاني؟ واضح؟ قلنا بأنها هنا خلاف في المسألة. ذهب العلماء أكثرهم إلى أن الثاني يرث من الأول بلحاظ أصل تركته، لكن الشيخ المفيد قال أن الثاني يرث من الأول المال أيضا الذي ورثه الأول من الثاني. صحيح؟ هذا الذي انتهينا إليه. أيها المصنف، أيه الرأي، أيه يعني أيهما هو الرأي الصحيح؟ المصنف يرى بأن الصحيح هو ما ذهب إليه الأعلام خلافا للشيخ المفيد، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول قياس استثنائي، نستطيع أن نجعله في قياس استثنائي. حاصل هذا القياس الاستثنائي لو كان رأي الشيخ المفيد صحيحا للزم المحال، والمحال فاسد، التالي فاسد، فرأي الشيخ المفيد ماذا؟ فاسد. هذا قياس استثنائي استثنينا فيه نقيض التالي فيعطينا نقيض المقدم كما درستم في المنطق. بيان هذا القياس، كيف نبين هذا القياس؟ نقول هكذا في بيانه: لو قلنا بأن الثاني يرث المال الذي انتقل منه إلى الأول، أيضا يعني كلام في هذا المقام، إذا قلنا بأن الثاني يرث التركة الأصلي للأول زائد مقدار ما انتقل من الثاني إلى الأول، يلزم التناقض. كيف يلزم التناقض؟ بيان التناقض. نقول بلحاظ أن هذا المال قد انتقل من الثاني، عليكم السلام، بلحاظ أن المال قد انتقل من الثاني إلى الأول، فأيهما المتقدم في الموت وأيهما المتأخر بلحاظ هذا المال؟ هذا المال لما فرضنا أولا انتقل من الثاني إلى الأول، فالثاني كأنه ميت، فالثاني قد تقدم موته عن الأول. واضح؟ هكذا عشان يتضح. عندنا هذا الأول، عندنا هذا الثاني. قلنا في بحثنا الأول عنده تركة أصلية، هذه عنده تركة أصلية. لو فرضنا أولا بأن الأول هو الوارث، فالأول يحصل عنده ماذا؟ هذا مقدار بعدين، مقدار ما ورثه من الثاني. الشيخ المبين ماذا يقول؟ يقول هذا الثاني يرث من التركة الأصل من مقدار ما ورثه من الثاني، صحيح؟ نقول هنا يلزم التناقض. كيف يلزم التناقض؟ يلزم المحام. كيف يلزم المحام؟ هم هذا مقدار ما ورثه من الثاني. أولا بلحاظ أن الأول ورث هذا المال من الثاني، وش النتيجة الثانية مكرو؟ الثاني متقدم في المال. ولهذا ما قلنا بأنه لا يفرض الأرض إلا إذا كان المورث ميت، فنفترض بلحاظ هذا المال أن الثاني متقدم في المال، لكي نقول أيها الأول ترث من الثاني. وبلحاظ نفس هذا المال، إذن هذا نتيجة. وبناء على رأي المفيد فإن الثاني يرث هذا المال من الأول. بناء على الشيخ المفيد يقول هذا المال أيضا يرثه الثاني بعد ذلك، الذي هو ماله الذي انتقل منه للأول يرثه بعد ذلك. وبهذا اللحاظ بلحاظ رأي الشيخ المفيد أن الثاني يرث هذا المال من الأول، الثاني من يكون متقدم أو متأخر؟ الثاني يرث متأخر، الثاني متأخر في المنطق. فقال الأعلام له يلزم على قولك بأن الثاني يرث من مقدار ما هو ورثه، يرث ماله، لأن الشخص هو يرث ماله، يلزم أن يكون الثاني هم متقدم وهم متأخر. هذا بطل البطل، مستحيل كون الثاني متأخر ومتقدم، مستحيل. نقول النتيجة تفرض واحد متقدم واحد متأخر، حتى في حتى على الشيخ المفيد تفترض هذا أول شيء ميت فهذا يرث، ثم تفترض هذا ميت فهذا يرث. نقول نفترض هاي واضح الشفاء، حتى وش لازم؟ لازم أن يكون الثاني متقدم في المتأخر. هذا ليس بالعمل الرسول، ليس بالعمل القول، لأنه أصل فكرة هذه استغرقة بأن أنت تفترض الأول ميت فيرث الثاني، تفترض الثاني ميت فيرث الأول. ولم تلقط في البحث. نقول نحن في أصل مسألة الغرفة نفرض الثاني ميت والأول ميت بلحاظ مختلف المال، لأنه هذا يرث التركة الأولى، التركة الثانية مو على نفس المال. واضح؟ إذا هذا الأول عندما نفترضه أو نفترض الثاني ميتين يرث التركة الثانية، هذه التركة الأولى ما لم تلفين. أما بلحاظ نفس المال، هذا المال بلحاظ نفس هذا المال هو متقدم ومتأخر. والله هذا المال نفسه الذي ورثه الإنسان متقدم ومتأخر، هذا هو مستحيل، هذا غير ممكن. ولهذا ماذا قال المصنف؟ قال وقال المفيد رحمه الله يرث الثاني مما ورث منه، يعني المال الذي ورث منه يرثه بعد ذلك. واضح؟ المال الذي ورث منه وانتقل الى الاول يرث منه. كيف الشخص يرث من ماله اصلا؟ مالك شو ترث منه؟ متأخر بس بلحاظين، لا ما في اشكال، لا يشترط في التناقض اجتماع وحدات ثمانية. التقدم والتأخر في نفسه ليس محام، زيد متقدم على عمرو وعمرو متقدم على زيد، ما في محام. ليش؟ لأن زيد متقدم على عمرو في الليل وعمرو متقدم على زيد في النهار. يشترط في التناقض اجتماع وحدات ثمانية كما درستم في المنطق، يشترط اتحاد المتعلق، المصاب واحد، هنا متقدم بلحاظ المال الأول متأخر بلحاظ المال الثاني، فاختلف اللحاظان. التقدم والتأخر نفسه مو محال، التقدم والتأخر بشرط اشتمال وحدة الثواني والمحال. فإذا كان نفس المال المصاب واحد في هذا المال بلحاظه متقدم ومتأخر لمحال، بس بلحاظه ما في إشكال. ولهذا مثلا في مسألة، لا أعطيك مثال، الشخص لو الميت قلنا إذا ما مو تنتقل إليه الدية لك بلحاظ أنه بلحاظ ميت تقدم بلحاظ متأخر زي. بلحاظ أن الدية متأخر يعني بلحاظ هذا الشخص بلحاظ أنه مات أولا فيصير متقدم، بلحاظ أن الدية متأخرة يصير متأخر. فالتقدم متأخر مو دائما محال، مو نفسه محال، لازم تجتمع ذات ثمانية وأضاف إليها صدر المتألمين وحدة تاسعة في ختنة وحدة الحمل، الحمل الأول والحمل الشائع الصناعين. كان درسنا في منطقة مضفر. يقول: وقال المفيد رحمه الله: يرث من ما، يعني من المال، ما هاي مال يعني من ما، ما هذه وإيش ما المال يعني قصد المال، يرث الثاني من المال الذي ورث من، يعني الذي انتقل إلى الأول يرث من مرة ثانية، والأول أصح بدليلين. دليل الأول لأنه إنما يفرض الممكن، يفرض الممكن، الممكن هو الذي يمكن أن نفترضه، أما رأي المفيد هو أمر غير ممكن فلا يمكن فرضه فرضا عن قبوله. أنت لكي تقبل شيء لابد أن تفترضه وش فرضية صحيحة ثبوتا صحيح، بعد ذلك يقع الكلام في مقام الإثبات أن هذا صحيح أو باطل. صحيح؟ أولا قبل البحث عنه أن هذا الرأي صحيح أو فاسد لابد أن يكون في رتبة سابقة ممكن. إذا كان شيء غير ممكن هل يقع الكلام في صحته وفساده؟ هل تقول هذا الكلام صحيح أصلاً هو غير ممكن؟ ولهذا درست سابقا الكلام دائما يقع في مقام الثبوت وفي مقام الإثبات. وش خاصة في مقام الثبوت؟ أن هذا الشيء ممكن أو غير ممكن. بعد ذلك في مقام الإثبات هل قام الدليل على هذا الممكن أو لم يقم الدليل؟ خب يقول هذا المحقق، يقول لا نريد أن ندخل معك في الآن أدلة لأنه إنما يفرض الممكن، لابد أن تأتي بفرضية ممكنة لكي يناقشك أن هذه فرضية صحيحة أو غير صحيحة. فإذا كانت الفرضية في مقام الثبوت غير ممكنة لأنه يلزم منها المحال فلا يحق أن دل الدليل عليها أو لم يدل الدليل، لا يصح البحث عنها في مقام الدليل هل الدليل دل على هذه الفرضية أو لم يدل. واضح؟ لأنها غير ممكنة أصلا. يقول إن أنه إنما يفرض الممكن والتوريث مما ورث يستدعي الحياة بعد فرض الموت، يعني يستدعي أن يكون متقدم ومتأخر. كيف الشخص يرث من ماله الذي ورثه؟ فبلحاظ أنه ورثه ميت، بلحاظ أنه بعد ذلك يأتي ويرثه يكون حيا. واضح كيف يستدعي الحياة بعد الموت؟ هكذا بلحاظ أن هذا المال قد انتقل منه إلى الشخص الآخر فرضناه ميت، فبعد ذلك إذا قلنا بأنه هذا المال ينتقل إليه بعد ذلك ماذا يلزم؟ يلزم فرضه حيا بعد كونه ميتا في هذا المال، وهذا محال وحاله، يلزم يكون متقدم ومتأخر بلحاظ المال. يقول وهو غير ممكن، يقول وهو غير ممكن عادة. ليش قال عادة؟ سؤال هل في إمكان يعني كيف غير ممكن عادة؟ نقول تبغون تبحثون لو أتتحسن نقول الحياة والموت بيد الله، صحيح؟ فيمكن الشخص أن يميت شخصا ثم يحييه، فيمكن أن يفرض الحياة بعد الموت، هذا بلحاظ القوانين الطبيعية غير ممكن، لكن بلحاظ إعجاز أو بلحاظ ما شاكل أن الله يحييه بعد موته كما ورد في كما حذير فأحياه الله بعد موته في ظهر لك. عادة الشيطان ما علم عن غير الممكنات دائما تكون هكذا أنه شيء غير ممكن. أي بس هاي لا مصنف لا لا لا مصنف دقيق، إذا قلت لي غير ممكن واحد يشكل، ما نقول لك غير ممكن، واحد يتفلسف يقول كلامك ناقص، شو غير ممكن؟ ممكن مو محال ده، لأن الموت والحياة أمر بيد الله، فيمكن الله أن يحيي شخصا بعد موته. قل فالمصنف عشان يقطع دابر هؤلاء المتفلسفين أو يقول غير ممكن عادة يعني لا تكلم هذا يمكن الله يمكن الله ما أي معنى واضحة فغير ممكن عادة يعني. عندنا نشوف هذا بحث العقائد يعني بحث عقائدي المستحيل على قسمين مستحيل لا يمكن أن تتعلق به القدرات فما يقولون غير ممكن عادة غير ممكن يسكتون مستحيل لا تتعلق به القدرة أصلا قدرة لا تتعلق به وعندنا مستحيل وغير ممكن بلحاظ القوانين الطبيعية مثلا من أمثلة غير الممكن مطلقا أن يجعل الله البحر في كأسين خب جعلوا البحر في كأسين هذا غير ممكن لا تقول عادة غير ممكن لأنه يلزم جعل كبير في الصغير تقول الله قادر على كل شيء أقول بلي الله قادر على كل شيء وهذا مو شيء لأن هذا محال والمحال عدم والعدم لا شيء يتلاه لا أقالي لا أنه عجز في قدرة القادر عجز في قابلية القابل هذا لا يكون الذي تقول لا يكون وإذا كان لا يكون عدم والعدم لا شيء يتلاه والقدرة تتعلق بالشيء الله قادر على كل شيء ولهذا يقول هل الله يستطيع أن هل الله يقدر أن يخلق خالق آخر غيره إن قلت أنه يقدر يلزم احتمال تعدد الشركاء إن قلت أنه لا يقدر يلزم تضييق القدرة وأن الله قادر على كل شيء فاختار حليل الشقين إن قلت بأنه يقدر يعني يمكن أن يكون هناك شريك هذا ينافي الوحداني لأن الوحدانية ليس معنى الوحدانية أنه لا يوجد شريك أنه لا يمكن أن يكون هناك شريك نقول الذي تقول لا يكون كيف لا يكون لأنه لو خلق خالقا أنت ماذا تريد أن يكون واجب الوجود مخلوق كيف يكون مخلوق واجب الوجود فهذا لا يكون فضلا عن أنه كذا عليه حال فهذا عندنا مستحيل مستحيل أصلا شيء لا يمكن أن يتحقق كاجتماع النقيضين كجعل الصغير في الكبير واحد يقول خلي يجعل النقيضين الله يجعل النقيضين وجعل النقيضين لا يكون لا يمكن أن يتحقق معلوم تارة لا تارة بعض الأشياء غير ممكنة بلحاظ ماذا قوانين طبيعية لكن بلحاظ القوانين غير الطبيعية يمكن أن يكون وبحث عندهم بحث عقائدي الذي يتحقق خارج عن القوانين تلك المعجزات هل المعجزة خرق لقانون الطبيعة وخرق لقانون العلية والمعلولية أو لا إن قلت بأن المعجزة خرق لقانون العلية ينتقض ينكسر قانون العلية مع أنه لكل علة معلول هذه قضية عقلية كل علة لها كل معلول له علة قضية عقلية والقضايا العقلية غير قابلة للتخصيص فكيف تؤمن بالمعجزة المعجزة خرق للقانون العلية واضح ف إذا آمنت بالمعجزة لابد أن تقول القواعد العقلية تخصص فبطلت أكثر المطالب العقائدية لأن أكثر المطالب العقائدية مبنية على القاعدة أن القواعد العقلية لا تخصص بل أن نظام العلية نظام تكويني ما يمكن يتخصص فوش عن المعجزة هاي بعد أبحاث عقائدية مهمة فتطلب في بحث العقائد وش حقيقة المعجزة هل المعجزة هي خارق لقانون الطبيعة هي هل هو خرق لقانون العلية أو لا وكذا هاي أبحاث مفصلة المصنف دخلنا في هذا المطلع هذا قال غير ممكن عادة ولا يمكن أن الشخص يحيى بعد موته ليس من قسم الاجتماع النقيضين هذا الدليل الأول الدليل الثاني على بطلان نظرية الشيخ المفيد قال هكذا ولما هذا دليل آخر ولما روي أنه لو كان لأحدهما مال صار المال لمن لا مال له هذا دليل ثاني لبطلان نظرية الشيخ المفيد وهذا الكلام متوقف على فهم شيئين لابد أن نفهم ما هي هذه الرواية وش تقول الرواية بعد ذلك كيف يكون هذا دليلا على إبطال نظرية الشيخ المفيد إذا عندنا كم مقام في البحث عندنا مقامات في البحث المقام ما هو المراد من هذا الكلام في هذه الرواية بعد ذلك كيف يكون هذا الكلام دليلا على إبطال نظرية الشيخ المفيد. يقول عندنا روايات دلة إذا كان عندك شخصين قال الأول لم يرضى أن يكون أولا وما كذا هذا الأول هذا الثاني هذا فرق أن له مال هذا ليس له لا ليس له مال وذهب زوجه الزوج عنده مال والزوجة ليس عندها مال مثلا وكلاهما غرقا في البحر كيف نوردهما؟ دلت النصوص على أنه في النتيجة النهائية يكون الذي ليس له المال ينتقل له المال فالمال للشخص الذي ليس له المال المال ينتقل للشخص الذي ليس له المال أيوة دماروية عبارة إماروية أن لو كان لأحدهما مال صار المال لمن لا مال له خب كيف تكون هذه دليل على أبطال نظرية الشيخ المفيد أحد يستطيع أن يبين كيف تكون هذا وش تكون هذا في أبطال نظرية الشيخ المفيد يعني الأول ما يقول يعني تستخدم خب نقول بيان ذلك تقريبا هاي بيان ذلك أنه خلنا الآن تأتينا هذه المسألة نوزعها نحل هذه المسألة بناء على رأي المشهور ونحلها بناء على رأي شيخ مفيد طب على رأي المشهور ماذا نفعل؟ نقدم الأضعف سيأتينا في تقديم الأضعف هذا ثابت طيب؟ زي ثابت خصوصا في انتهى المسألة خب أيهما الأضعف؟ الأقل نصيبا؟ هذا تقديم الأضعف في الفرج طبعا مع كل فرق الأقل من هو؟ لا الأقل نصيب فرضاً أو هذا فرضاً أو مسألة خير الفرض اللي هو بسبب القرابة خب أيهما الأقل هنا؟ أقل نصيب سن خب فيفرق أنه هو الورد فينتقل المال له خب بناء على نظريتنا خب إذا هذا الفرض الأولى انتقل المال إلى الثاني بعد ذلك كيف نورد الثاني؟ نعترض بأن الثاني ميت ونورده من التركة الأصلية هل هذا التركة الأصلية؟ فالحين صدر شيء فالنتيجة النهاية المال من؟ المال للشخص الذي لا مال لا أما من يعني ذلك الشيء المفيد فنفترض أول شيء بأن هذا المال انتقل من الأول إلى الثاني والثاني يرد من الأول من التركة الأصلية من انتقل إليه فيرجع المال إلى مرة أخرى فيصير المال للشخص الذي له المال أو المال للشخص الذي ليس له المال في النتيجة الشخص الذي له المال إذا بناء على نظرية الشيخ المفيد في مثل هذه الصورة يكون المال للذي له المال لأن المال ينتقل أولا للشخص الذي ليس له المال والثاني يرد من والأول يرد من الثاني ما من تلك الأصل يقول ما في شيء ومما أخذه منهم يرجع إليه فيرجع المال إليه مع أن النصوص قالت المال يصير لمن لا مال له فلو كان كلام الشيخ المفيد صحيح لكان ماذا لكان يرجع إليه هذه الرواية تدل على بطلان نظرية الشيخ المفيد لم يكون المال كله لا لا ما في وارد غيره لا شخصان توفيا زوج ولد الأول والثاني ما يحصل ما لنا علاقة بعد هذا المال الحين ما لنا علاقة الآن توارد بينهم بعد ما الثاني ذكر المال في الليل يعني هو ورثته ما لنا علاقة بهذا الآن بينهم دليل بين الأول والثاني المال لمن بناء على الشيخ المفيد المال خذ الأول والورثة تأخذ المال من الأول يعني ورث من الأول لا تحصل على شيء ورثة الثانية تحصل على شيء على رأي الشيخ المفيد ورثة الأول هم الذين يأخذوا المال مو ورثة الثانية مثل هاي وجه هذا والبطلان دليل الثاني على بطلان نظرية الشيخ المفيد ولما روي أنه لو كان لأحدهما مال صار المال لمن لا مال له وفي وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردد قلنا أمس بأنه وقع الكلام بين الفقهاء لأنك أنت تفترض عندك اثنين صحيح فتفترض أحدهما ميت فيرث الثاني ثم تأتي بالعكس تفترض الثاني ميت فيرث الأول أيهما المقدم قلنا بناء على نظرية الشيخ المفيد تظهر ثمرة أمس، وبناء على رأي المشهور المصنف يقول لا تظهر الثمرة. الآن على كلا الرأيين، هل يجب تقديم الأضعف أو لا يجب تقديم الأضعف؟ المصنف يقول فيه تردد. وش التردد؟ وش التردد؟ بناء على نحن لم نقبل نظرية الشيخ المفيد، صحيح؟ بناء على بطلان نظرية الشيخ المفيد قد يقال ليس هناك معنى للقول بوجوب تقديم الأضعف، لأن النتيجة واحدة. فلو كان لك زوج وزوجة، إذا أردت أن تقدم الأضعف يعني تجعل الأضعف هو الوارث، تقدم الزوجة هي الوارث والزوج هو الميت، الأقوى هو الميت. يقول لو عكس النتيجة واحدة. إذا قلنا بتقديم الأضعف لا تترتب أثر عملي في الخارج، لأن النتيجة واحدة سواء قدمت الأضعف أو لم تقدم الأضعف. طب إذا كانت لك لماذا تتردد أيها المصنف؟ لابد أن تجزم بعدم وجوب تقديم الأضعاف لأن النتيجة واحدة. قم صنف لا، هناك بعض النصوص يظهر منها وجوب تقديم الأضعاف، فيكون الحكم حكما تعبديا محضا، والأحكام التعبدية لا يشترط فيها نحن نحرز الثمرة في فائدة وليس هناك فائدة. عندنا أدلة دلت على أنه يجب تقديم الأضعاف. إذا الشارع قال أنا أريد أن تقدم الأضعاف في مسألة الإرث، وإن أنت تقول ليس هناك ثمرة عملية، لا يجوز لك مخالفة هذا الحكم، لأن الحكم شرعي محض، تعبد محض. وما أكثر الأحكام التعبدية التي لا نعلم ما هي فائدتها. واضح؟ ولهذا تردد المصنف، لكن على رأي الشيخ المفيد تظهر الثمرة كما بينا أمس. قال وفي وجوب تقديم الأضعاف، عشان تقديم الأضعاف يعني نجعل الأقل نصيبا هو الوارث، فيفرض الأقوى هو ميت. هي قصة تقديم الأضعاف، يعني قدم الأضعاف في الأرض في الموت. وفي وجوب تقديم الأضعاف في التوريث، فلهذا ذكرت ما ذكر في الموت في التوريث، يعني نجعل الأضعاف هو الوارث وفي الموت. تردد. قال في الإيجاز، من هو الذي في الإيجاز؟ الشيخ الطوسي، سمحك قل يا الشيخ. قال الشيخ الطوسي في الإيجاز، كتاب الإيجاز، لا يجب تقديم الأضعاف، لأن الشيخ الطوسي يرى مبنى خلاف الشيخ المفيد. يقول لك أنا ما في ثمرة، ليش توجبون شيء لا ثمرة فيه؟ وقال رحمه الله في المبسوط لا يتغير به حكم غير أننا نتبع الأثر في ذلك، يعني نتبع النصوص في ذلك. ففي المبسوط سلم بأنه ما يتغير الحكم، لكن قال هذا حكم تعبدي يجب فيه اتباع النصوص والأثار. ما هو الناس؟ يتعين الوجوب التقديم، غير أننا نتبع الأثر، يعني نتبع الأثر لو وجد الأثر، يعني لو وجد الأثر النص الأثر لو وجد موجود نص صحيح، لو وجد النص الذي يدل على هذا المطلب كنا نسلم به، يعني حجية هذا النص. نعم نقول نسلم، غير أننا نتبع الأثر. الآن فعل مضارع يدل على أنه متحقق، نتبع النص في ذلك، وهناك نص صحيح الشيخ نقله. الآن نقرأ النص وهو صحيحة محمد بن مسلم، وإلا ما يقول غير لا يتغير الحكم، غير أن نتبع الأثر، ما لا معنى يقول غير نتبع الأثر، لا يعني يرى هذا الحكم. ولهذا الشيخ المصنف نقل عبارتين للشيخ. النص الصحيح هو محمد بن مسلم. شوف هذا النص، قال في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت، سقط عليه البيت ماذا؟ قال تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة. أعيدها. في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت، قال الإمام سلام الله عليه: تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة. ما في دليل على أنه قدم يعني الآن بينه أول شيء خلنا نشرح وش الاستدلال بها بين حد. أول شيء الإمام قال هي الرجل والمرأة متزوجتان في بيت واحد، فعندك زوج وزوجة حصل تحريم الأضعف، أيه الذي ورث أول؟ الزوج، المرأة الزوجة. فالإمام قال تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة. كيف تدل هذه الرواية على ماذا؟ على أن الإمام قدم الأضعاف. نقول ثم في العربية ظاهرة في الترتيب، وإذا وجد ثم زين يكون هذا ظاهر في وجوب الترتيب عند الفقهاء. مثلا تقول يجب عليه أو يغسل الرأس والرقبة ثم الجانب الأيسر ثم الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر ثم الجانب الأيسر، تدل على وجوب الترتيب. قيل الشيخ أن هذا مجرد فرض على الإمام ليس مقامي بين جميع الفروض، يورث ورث مثلا المرأة ثم الرجل، لا الإمام أو مثلا يورث الرجل ثم المرأة، لا الإمام في صدد بأن ليش كان يستطيع الإمام أن يقول يورث أحدهما من الآخر، ليش عدد طول المسألة؟ يورث الرجل من المرأة ثم يورث المرأة من الرجل، ليش التطويل؟ يورث أحدهما من الآخر، هذا الإمام في صدد البيان، وإلا لو كان اختصر يرث أحدهما من الآخر مسكت، ليش طول الإمام على القضية؟ يورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة، ما لنا علاقة. هذا العلماء فهموا منها أنه الشيخ فهم أن هذا ظاهر في الترتيب، فيجب ماذا؟ فيجب التقديم. أضعف لأن المرأة أضعف من الرجل في الأرض، فلماذا قدم المرأة على الرجل؟ لا سأل بعيد. لا أخذنا أن نقول أن هذا الكلام مجمل ويقتصر فيه على قدر التعبد، يعني في حال أنه كان زوج وزوجة. نعم نقول هذا، نقول بلي نقول هذا إذا سلمنا أن هذا مجمل، لكن أصحاب هذا الرأي الفقهاء يعني أصحاب هذا الرأي يستظهرون وجوب الترتيب في ثم، فلا يرون الإجمال. وإذا في الأصول إذا كان عندنا ظاهر لا تصلنا بالقدر المتيقن. لا أصلنا مجمل من جهة أنه يعني نعم هذا خصوصية الظهار للزوج والزوجة، لا بعيد بعيد الخصوصية، مناسبات الحكم والموضوع تنفي الخصوصية، وهي يبقى قضية يعني اجتهاد استظهاري على قولهم. هم يفهمون انه خصوصية المرأة والرجل، وش خصوصية الرجل والمرأة؟ مش خصوصية، خصوصا ما في ثمرة، يعني ما في الا بحث التعبد، اذا ما في ثمرة في تقديم وش خصوصية؟ فهذه يفهمون التعبد البحث، والتعبد ثابت على اي حال. يقول وعلى قول المفيد رحمه الله، هي فيها خلاف المسألة، يعني شوف الشيخ له قولين، يعني عشان الشيخ في الإيجاز هذا الأثر قد ما صدر منه وجوب الترتيب. الآن نحن الآن في لما كنا في صدد بيان رأي الشيخ المبسوط، فنتصدى لوش لبيان كيفية الاستشهاد بهذه الرواية، بغض النظر أنه مقبول أو غير مقبول عند العلماء. السؤال عن هذا يعني الجواب عن هذا السؤال فرع ترتب ثمرة على هذا الجواب صحيح، وهذه الثمرة إذا تصورنا أنه نحن نريد أن نعمل برأي الشيخ الطوسي، لكن نحن لا نريد أن نعمل بالشيخ الطوسي، فبالتالي هذا آراء علمية، فيجعل كل هذا آراء علمية له. لكن لو أردنا أن نعمل بالرأي نذهب إلى الكتاب النهائي، وقيل بأن هذا الكتاب النهائي للشيخ والمبسوط، ولهذا أخر المبسوط عن الإيجاز، قال الإجازة بعدين قال المبسوط، لأن المبسوط كما هو معروف هو آخر الكتب للشيخ. لكن ما ترتب ثمرات، لأن إحنا ما نبي نعمل بآراء الشيخ. وعلى قول المفيد تظهر فائدة التقديم، يقول الشيخ وما ذكره في الإيجاز أشبه بالصواب. ليش؟ يعني أشبه بالصواب يعني صواب، يعني يرى أنه صواب، يعني الإيجاز قال لا يوجد التقديم. ليش؟ لأنه الشيخ قال في المبسوط نتبع الأثر، والمحقق يرى بأن هذه الرواية زي من خلال حتى دفاعنا عنها ما يقبلها، ما يقبل أنها تدل على وجوب الترتيب. جيد، الشيخ لا يرى وجوب الترتيب. في هذا الشيء مفيد مهم لكم في حياتكم الحوزوية وحياتكم العلمية، إذا تتصدى لأي كتاب تشرحه، أي كتاب تشرحها أو الدرس أو أي نظرية قاعد تشرحها، إذا أنت كنت في مقام عرض النظرية لابد أن تدافع عنها بكل ما تقدر، لأنك أنت الآن منزل نفسك منزلة من؟ منزلة صاحب النظرية. عندما تقويها تقويها تقويها تجي بعد ذلك أي واحد يشكي عن النظرية يقول لك هاي إشكالك محل تأمل، ترد ترد ترد. بعد ذلك في مقام الجواب لما قويت النظرية تقوية كبيرة، جاء الشخص وأشكل على صاحب النظرية، أنت لن تنزل نفسك منزلة المجيب عن صاحب النظرية. الآن تتصدى، ولهذا ابن سينا يقول في كتاب الإشارات بدايته هو يعلق يقول بعض المحشين كان هدفهم في كتاب الإشارات، يعني الشيخ الطوسي كان عنده محشي على كتاب الإشارات، يقول بعض المحشين هدفهم فقط يشكل على المصنف، يشكل يشكل، مع أنه مقتضى الأدب أنت إذا تصديت إلى الكتاب أن ماذا؟ أن تبرز نظرية الكتاب بأقوى ما يمكن، بعد ذلك ترد عليها. للأسف بعضهم يسخف لك النظرية يسخف يسخفها فتبي في مقام عرض النظرية تكون سخيفة، فالرد عليها يكون وين؟ أسخف، ما أحتاج أسخف. وقد تبين وقوها كما ترى، وقد تبين الرد عليها، لأن عرض النظرية غلط، عرض النظرية بطريقة كذا، لكن في مقام عرض النظرية بد أن تقويها تقويها تقويها. هو شيء أصلا مو في باله بعد، أنت تجعل احتمالات عشان يصير ضربها بعدين ضربة وين؟ ضربة قوية. وهذا في مقام تدريس مهم، انت اذا درس اي كتاب حاول اكثر ما تمكن تدافع عن صاحب الكتاب، ما يكون هدفك الاشكال على صاحب الكتاب عليها. مباحثة نفس الشيء. اذا انت كنت في عرض رأي مثلا في الاصول، عرض رأي السيد الشهيد، حاول تدافع عن السيد الشهيد. في عرض رأي السيد الفوئي، حاول تدافع عن السيد الفوئي. إذا أنت قرأت عرض النظرية روح اشكل عليه، حاول تدفعها الإشكال، مو تسلم إياه بسرعة. خب هاي بس باب الخروج. يقول وما ذكره في الإيجاز أشبه بالصواب، يعني وايش يعني؟ نرى بأنه الشيخ الطوسي قال لا يجب، نقول لا يجب الترتيب، لأنه لا نرى بأن الأثر الذي ذكره يدل على الوجوب. يقول ولو ثبت الوجوب، لو لو لو يعني ما ثبت، لو حرف امتناع لوجود، حرف امتناع الامتناع، لو لا حرف امتناع لوجود، لو حرف امتناع الامتناع، لو ثبت الوجود كان تعبنا، لكن التعبد باطل لعدم ثبوت الوجود. ولو ثبت الوجوب كان تعبنا، لو ثبت يعني المصنف لا يرى أن الوجوب ثبت. يقول الآن يدخل المصنف في الأمثلة، يقول فلو غرق زوج وزوجة، فشرحناها ماذا نفترض إذا أردنا أن نقدم الأضعاف؟ نفترض أولا الزوج ميت فنورث الزوج الزوجة. يقول فرض موت الزوج أولا وتعطى الزوجة، يعني هنا مصنف في مقام التطبيق قدم إرث الأضعف نصيبا وهي الزوجة. فرض موت الزوجة أولا وتعطى الزوجة، يعني تورث الزوجة، ثم يفرض موت الزوج موت الزوجة ويعطى الزوج نصيبه من وين؟ من تركته الأصلية، لا تركة الأصلية المبلغ الذي انتقل إليه، من تركتها الأصلية لا مما ورثته. يحتاج مثل أنا ذكرنا مثال صحيح على سبورة، أنا كاتب في كتاب مثال أمثلة بس سهلة ما يحتاج، لأن ذكرنا أمس مثال، لو واضح أمس مثال لا ما يحتاج نعيد أمثلة كثير. خب وكذا لو غرق أب وابن، فيقال تفرض أنه الأضعف ميت، إذا في أضعف إذا ما في أضعف تفرض الأول ميت يرث الثاني، ثاني يرث يأخذ الأول. واضح؟ وكذا وكذا لو غرق أب وابن يورث الأب ثم يورث الابن. خب لو عندك اثنين أب وابن، يقول هنا يورث الأب، أو إيش تفرض؟ ما تفرض الابن ميت، إذا الابن ميت كم يرث الأب من ابنه؟ الأب كم يرث؟ هل له فرض في كتاب الله والقرابة؟ لا لا القرابة الأب الأب مع الأب يرث كل الماء. إذا فرضت الابن هاي الحالة الأولى، إذا يورث الأب فيفرض موت الابن ثم يورث الابن، يفرض موت الأب، إذا الأب ميت الابن كم يأخذ؟ تمام تمام المال. في أضعف وأقوى بعد؟ ما في أضعف وأقوى. نعم هذه لا، لأنه هنا ثم إذا السبب إلى أن في قرين خارجية، لأنه ما في ترتيب أضعف هذا، ما في ترتيب، ما في. نعم نستطيع في بعض الصور أن نبين كما ذكروا في الحواشي الطويلة، نستطيع أنه نبين فرض أنه أب عنده أكثر من ابن، لو كان الأب عنده أكثر من ابن، عنده ابنين، فنقول التفتوا إذا لو فرضنا أنه عنده أكثر من ابنين، أكثر من ابن، لو فرضنا أن الأب عنده أكثر من ابن، ابن غرق معه وابن حي. خب إذا فرض موت أول شيء نفترض موت من؟ موت أول شيء يفرض، يفرض يورث الابن الأب، فيفرض موت الابن، الأب كم يأخذ؟ مع فرض وجود ال... لو فرض وجود ولد لهذا الابن، له ولد يأخذ النص، يأخذ وش؟ إذا فرض وجود ولد للميت يأخذ ال... مو عند ابن يعني أخوه، لا ولد يعني هكذا. هي كم نسوي إشكال في هذا الأمر؟ طب إذا عندك أب وأم كلاهما غرقا، إذا فرضت موت الأب فمن هو الذي يرثه؟ الأب هو الذي يرث، والابن أيضا يرث، صحيح؟ لأن كلاهما طبقة واحدة، فالأب كم يأخذ؟ السدس مع وجود الولد الميت، وهذا يأخذ باقي المال. إذا فرق ولد بالمين من الذي يرث فقط؟ الأب. فما يوم الأضعف؟ الأب والأضعف هو يفرض أو أولا الأب إذا فرقته ميتا نعم نعم سوف يأخذ بيت، سوف يأخذ آخر أنه تمام المال، واضح؟ إذا هذا المثال، لو فرضنا أنه أب وعنده ابن وهذا الأب له أب، الأب والابن كلاهما مات غرقا، إذا فرضنا موت الأب، هذا أولا موت الأب عشان تصير هذا، إذا فرضنا موت الأب كم يأخذ أب الأب؟ كم يأخذ أب الأب؟ سدس، صحيح؟ والابن يأخذ كم؟ الباقي، هذا إذا بعدين فرض موت الابن إعداد ما يرثه الأب ما مساوي ما يرثه الأب أو أكثر منه. إذا فرضنا موت الابن، إذا فرضنا موت الابن من الذي يرثه؟ الأب كل المال، إذا الأب يأخذ كل المال، فإذا هنا الابن يأخذ الباقي خمسة أسداس، والأب يأخذ كل المال، يعني التركة كلها. أيهما أخر؟ الابن هو؟ صدحت الفكرة أمثلة. يقول ولو غرق أب وابن يورث الأب، يعني يفرض موت الابن ثم يورث الابن، يعني يفرض موت الأب، ثم إن كان كل واحد منهما أولى من بقية الورثة، يعني ما في طبقة، يعني لا يوجد وارث غيرهما، كلاهما في نفس كل فقط هم في نفس الطبقة، يعني ما في أحد في الطبقة الأخرى، واضح؟ يعني أب وابن في أعمام لهذا وفي أخوال لهذا، يدخلون إياهم يشاركون في الأرض، لا يشاركونهم في الأرض. خب ثم إن كان كل واحد منهما أولى من بقية الورثة، لا يوجد وارث غيرهما، انتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر، صحيح؟ لأن الأب يرث مال الابن والابن يرث مال الأب، لو فرضنا أنه بين الأب والابن ما موجود أب الأب، ما في أب الأب، فإن الأب يأخذ تمام تركة الأب والابن يأخذ تمام تركة الأب، صحيح؟ فما في ثمرة. انتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر، ومنه يعني عندما ينتقل إلى الآخر، يعني ينتقل مال الأب إلى الابن وينتقل مال الابن إلى الأب، من هو الذي يأخذ مال الابن؟ ورثة الأب. من هو الذي يأخذ مال الأب؟ ورثة الأب. يقول وبعد بل ومنه يعني وبعد انتقال مال كل واحد منهما للآخر ينتقل ومنه إلى ورثه ومنه ينتقل إلى ورثته. واضح العبارة؟ لم واضحة؟ واضحة. يعني لفرض أن الأب له 100 دينار والابن له 1000 دينار، فمال الابن ينتقل إلى كم يصير الوارث له الأب، فالأب صار كان له 1000 دينار تركته والأب صار عنده 100 دينار، بعد 100 دينار الابن يستأخذها ورثة الابن وال1000 دينار الأب يأخذ ورثته. لا ومنه إلى ورثته. بين لنا مثال، يقول كابن له أخوة من أم وأب له إخوة. هذا المثال ابن له أخوة من من أخوة؟ نعم. وش بعدين هذا؟ وأب له قال كلاهما غرقا، وإذا غرقا خلنا نفترض إذا فرض موت الأب من هو الذي يرد؟ الابن. هل تقوم الابن يردون؟ ما يشتركون يا هذا الاب فلا يرد. صحيح؟ اذا فرض موت الابن من هو الذي يرد؟ هل يرد الاخوه؟ طبعا ثاني الاب الشخص هو الذي يرد الشخص لا اخوته. واضح؟ هذا مثال لانه لا يوجد وارث. يقول وين العباره مولانا العزيز؟ يقول كبد له اخوه من ام وأب له أخوة. هذا مثال لأنه لا يوجد وارث غيرهما، فمال الولد ينتقل إلى الوالد، وكذا مال الوالد الأصلي. ليش الأصلي؟ مو مقتضى ما ورثه، لأن ينتقل إلى الولد ثم ينتقل ما صار إلى كل واحد منهما إلى أخوته. يعني الآن هذا الأب انتقل له، الابن انتقل له هذا المال، من هو الذي يأخذه؟ ورثته. والأب الابن انتقل من المال الأب، من الذي يأخذ هذا المال؟ ورثته. أشوف هاي كل شيء بديهيات يعني واضحة. شيخنا هنا كيف شصير رقم نومي وثام تقوي عن نفس الأب؟ سر الأولاد أبناء سر. إيه بيورثون. لا يورثون سر شو كل يوم كذا. ما يصير ينتقل كل المال إلى الابن. لا. إيه يعني أصلاً هو يشتكون بعد مرتان بالتقوي. نعم. سيأتي مثال لأنه إذا كان في أحد من في الخطر. يقول وإن كان لأحدهما أو لكل واحد منهما شريك في الأرض. هاي بكرة كاملها كم بكرة مطلب ركزوا في المثال سهل كان تذكروا جيد كم بكرة مطلب إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الله.